أصدرت بعثة الجيش الشعبي الكوري في بامونجوم ورقة مكشوفة يوم الخامس الثلاثاء، وذلك بعنوان المنطقة المجردة من السلاح في الخط الفاصل العسكري تحولت إلى نقطة الاحتراق لإشعال نيران حرب 25 حزيران الثانية من جرائم الولايات المتحدة وعملائها في كوريا الجنوبية. كشفت فيها خطورة الاستفزازات العسكرية والمجابهة من ممارسة طاعات الحرب في منطقة الخط الفاصل العسكري لإشعال نيران الحرب الكورية الثانية. ثم أندرت أن التحورات الحربية الطائشة للإمبريالية الأمريكية والشرذمة العميلة الكورية الجنوبية الساعية إلى إشعال نيران الحرب الثانية لغزو الشمال مرة أخرى بعد النسيان التروسي من الهزيمة المريرة في الحرب الكورية الماضية ستتعرض للتنكيل الصارم حتماً.